طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. طبعا يعني لا يخفى عليكم يعني إن من أعظم أهداف المجلس القراءة، يعني مجلس قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما يعني إن الإنسان يعني يرتبط بالسنة ويتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيه السيرة والشمائل والخصائص وكتب السنن. من أعظم الأهداف هو إن الإنسان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، زي في حديث أنس لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أنس من المسجد، فأنس بيقول يعني إن إحنا لقينا رجل عند سدة المسجد، عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال أنس: فكأن الرجل استكان. استكان يعني إيه؟ يعني كأن الرجل انكمش كده، يعني كش من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. يعني قال: يا رسول الله، أنا أعمالي يعني بصلي الفروض وبصوم رمضان، لو معايا فلوس بزكي، يعني بعمل فرائض، لكن أنا مش صاحب عبادة قوية يعني، بس أنا أرجو أن أنا أكون ممن يحب الله ورسوله. فقال: ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، يعني أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بعملهم. فمن الحاجات اللي يعني تملأ قلب المؤمن بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هو إن أنت تقرأ في سيرته وفي سنته وفي شمائل النبي، فده يخلي الإنسان يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما محبة النبي عليه الصلاة والسلام تزداد في قلب العبد، كل ما الإيمان يزيد، كل ما الاتباع يزيد، كل ما الأوامر الشرعية تسهل على الإنسان. يعني بعد كده لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون سهل، سهل على قلب الإنسان إن أنت تصدق، زي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو بيتكلم عن أمر من الأمور الغيبية ويقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني قبل ما يتكلم بقى ويذكر مراحل تطور الجنين، وهم ما شافوش الكلام ده، يعني ده أمر من الأمور الغيبية، لكن ابن مسعود بيقول قبل أي حاجة: أنا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى والكلام ده احنا ما شفناش الأمور الغيبية دي، لكن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فده المعنى، إن الصحابة كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حب شديد، وده من الحاجات اللي انت تستفيدها من المجالس اللي زي دي، ان نشوف ازاي مركزين، ازاي ان هم بيصفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، يعدوا الشعر الابيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. هيجي معانا في الكتاب في عبادة النبي ان الصحابي يقول: ايه، انا قعدت ارقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، اشوف هو بيصلي ازاي. فده يدل على الحرص، يدل على الاتباع والمحبة. فإحنا كنا خلصنا باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنبدأ إن شاء الله في الباب الثاني، باب ما جاء في خاتم النبوة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال: من الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، يعني عند أهل الكتاب، أن بين كتفيه خاتم النبوة، فكان ذلك علامة على صدقه، ودليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. في علامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم النبوة، العلامة دي دليل من دلائل النبوة، وكان العلامة دي عند أهل الكتاب. يعني قال القاضي البيضاوي رحمه الله: خاتم النبوة أثر بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، نعت به، نعت يعني وصف، نعت به في الكتب المتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود، وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليه، إن حد يشك أو يقدح في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها، صيانة الشيء المستوثق بالختم، يعني أو المستوثق، يعني لو أنت مثلا عايز تقدم شهادة أو حاجة وتثبت إن هي إيه، إن هي مش مضروبة، يعني ما فيش فيها غش، لازم يكون عليها إيه، ختم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وخاتم النبوة من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنه ويطلبون الوقوف عليه. وزي ما هيجي معانا إن شاء الله في حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه، قالوا عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: هو السائب ابن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة الكندي، له ولأبيه صحبة رضي الله عنهم. قال رضي الله عنه: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وقال أيضا: خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام وراجع من تبوك. قال أبو نعيم: مات سنة 82، وقيل بعد 90، وقيل سنة 1، وقيل سنة 4. قال ابن أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قوله: وتوضأ فشربت من وضوئه. طيب، قال قوله رضي الله عنه: وتوضأ فشربت من وضوئه. قال القاري رحمه الله: الرواية بفتح الواو، يعني مش وضوئه، واو وضوئه، أي ماء، أي ماء وضوئه، شربت من ماء وضوئه، ماء وضوئه. قال ابن حجر: هو ما أعد للوضوء، أو ما فضل عنه، أو ما استعمله فيه. قال: والأنسب هو الأوسط. الأوسط اللي هو إيه يا شباب؟ يعني الأنسب إن هو مثلا هياخد المية اللي النبي عليه الصلاة والسلام حاططها علشان يتوضى بيها يشرب منها، ولا ما فضل عنه؟ قال: والأنسب ما فضل عنه. أحسنت، ما فضل عنه. والأول غير صحيح لمخالفته الأدب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبقى سايب الوضوء، المية اللي هيتوضى بيها، فمش من الأدب إن هو يروح يشربها. قال: ولإبعاد فاء التعقيب عنه فتدبر. ولهذا اقتصر البيضاوي على الاحتمالين. قال ميرك: والظاهر الاحتمال الثاني من كلام البيضاوي، وهو من فصل عن أعضاء وضوئه، لأن ملاحظة التبرك والتيمم فيه أقوى وأتم، ويتبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم، وفي رواية البخاري إلى خاتم النبوة، وعند مسلم رحمه الله أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى مثل زر الحجلة. قال النووي: المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى. وقال هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف، يعني لو دخلت كتبت على جوجل كده الحجلة هيظهر لك شكل طائر، يعني معرفش هو ده فعلا هو الحجلة ولا ده حاجة تانية يعني. هو طائر معروف. قال: وزرها بيضتها، يعني هو عايز يصف خاتم النبوة، يقول إن هو مثلا إيه يعني في الاستدارة أو في الحجم كالبيضة للطائر. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: رقم واحد، مشروعية الذهاب بالمريض لمن يرقيه أو يدعو له. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المرضى من صحيحه باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له، يعني يذهب بالصبي المريض للرجل الصالح العالم مثلا ليدعى له. مشروعية المسح على رأس المريض والدعاء له. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه. كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقي زوجاته، يعني إذا اشتكت إحداهما فقالت يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، يعني أذهب البأس رب الناس، يعني رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وسبحان الله، يعني ده من المعاني اللي الإنسان يعني من المعاني اللي فكنت بقول يا شباب إن السنة فيها بركة. فلما ده يكون موجود في البيت مثلا، اهتمام الزوج بالزوجة أو العكس، إن هي مثلا مريضة فهو يرقيها، أو إن الوالد دايما إيه يعوذ الصبيان الأولاد، فده دي من الأمور الجميلة يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تظهر الاهتمام وتملى البيت رحمة. فقال: ومن الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعاؤه لهم بالخير والبركة. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للسائل رضي الله عنه، ركزوا في الحديث ده. قال: مش النبي عليه الصلاة والسلام دعا له إيه؟ قال: مسح رأسي ودعا لي بالبركة. قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة. تمام؟ فبيقول إيه إن من آثار بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ففي الصحيحين، في صحيح البخاري عفوا، عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب ابن يزيد رضي الله عنه ابن 94، يعني عنده 94 سنة، قال: جلدا معتدلا. جلد يعني ايه؟ قوي. معتدلا يعني ايه؟ يعني مفيش انحناء في جسده وفي ظهره، يعني عنده 94 سنة وما شاء الله ايه قوي. فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول: أنا القوة اللي أنا فيها في جسدي في سمعي وفي بصري ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادعوا الله له. قال: فدعا لي. ومن الفوائد تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما فضل من وضوئه، وقد ثبت مثل ذلك في أحاديث كثيرة. وهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل العلم. التبرك يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده إيه، مش بالعلماء والصالحين والأولياء وهكذا. طهارة الماء المستعمل هو الماء والمتساقط من الأعضاء عند الطهارة، وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب استعمال فضل وضوء الناس إلى آخره. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال: غدة حمراء، الغدة قطعة من اللحم تحدث بين الجلد واللحم، والمراد أن الخاتم كان شبيها بالغدة، حمراء أي مائلا إلى الحمرة، مثل بيضات الحمامة أي مدورا. وفي رواية لمسلم رضي رحمه الله: ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضات الحمامة يشبه جسده. قال القاري: أي يشبه لونه، يشبه لونه لون سائر أعضاء، والمعنى لم يخالف لونه لون بشرته. قال وعن عاصم بن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن، يعني اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. طبعا قبل الحديث هو قال ذكر فائدة، قال الباجوري رحمه الله: لا تعارض بين هذه الرواية والروايات السابقة بل ولا غيرها من الروايات، يعني هتلاقي فيه روايات مثلا إيه زر الحجلة، كبيضة الحمامة، بيضة النعامة، كالتفاحة، كالبندقة، يعني كل صحابي شاف حاجة فبيوصف، يعني على حسب اللي هو إيه شافه. الحديث عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. عاصم بن عمر بن قتادة تابعي مشهور، كان عالما كثير الحديث، عالما بالمغازي والسير. أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجدي دمشق فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل، توفي سنة 20 و100. عن جدته رميثة رضي الله عنها، هي رميثة بنت عمرو، بنت عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، قال ابن سعد: أسلمت وبايعت، ولو شاء، وقالت: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قرب منه لفعلت، يعني هي عايزة تقول إن هي قريبة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: لو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت، أي بسبب قربي. وهذه الجملة اعتراضية، طيب هي بتقول كده ليه؟ يعني ليه قالت الجملة دي؟ قال: فائدتها بيان قربها منه صلى الله عليه وسلم، لأن هي هتروي خبر عظيم، وإن هي عايزة تقول إن أنا كنت قريبة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت هذا الكلام. وقالت، قال: بيان قربها منه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لسماعها منه، لأن الأمر المروي أمر عظيم، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويله، فقالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد رضي الله عنه. وسيدنا سعد مات في أي غزوة؟ سيدنا سعد مات في أي غزوة؟ قريظة. لا، هو مات بعد، أيوة، الخندق. يعني هو أصيب في الأحزاب، أصيب في الخندق بعد القضاء في بني قريظة. أحسنت. فقال: وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. وقال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين وليس لمعارضها في الصحيح ذكر، إلى آخره. قال: عن علباء بن أحمر عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. يا سلام. يعني عايزين نحن يا جماعة إيه، نستشعر الأحاديث دي. يعني تخيل كده إيه الصحابي، مشاعر الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أدن مني فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. يعني هو هنا وصف إيه؟ الملمس. قال أبو زيد الأنصاري: هو عمرو بن أخطب ابن رفاعة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 غزوة. قال البجوري رحمه الله: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم. يعني هو إيه، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون قال له كده لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم، بس إيه، يعني يستحي إن هو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فأمره أن يمسح ظهره ليعرفها ملاطفة له واهتماما بشأنه صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال القارئ: أي ذو شعرات، أو ما فيه شعرات، أو ما عليه شعرات. ما فيه شعرات، ما عليه شعرات، ذو، صاحب الشعر، يعني إيه؟ يعني يدل إن هو إيه؟ شعرات مجتمعات، يعني فيه شعرات مجتمعات. ما فيه شعرات مجتمعات، مجتمعات بكسر الميم، وظاهره أنه لم يرى الخاتم بعينه. فأخبر عما وصلت إليه يده، وهو الشعر الذي كان عليه، وإنما قدرنا ما قدمناه ليحصل الجمع بين الأحاديث. قال: في الأحاديث من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه، إثبات خاتم النبوة، جواز مسح ظهر الغير، فضيلة أبي زيد حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكرمة وهي مسح ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. قال: فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. يعني بيقول ايه؟ بيقول في المسند عن علباء بن احمر: حدثنا ابو زيد الانصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادن مني. قال: فمسح بيده على راسه ولحيته. يعني النبي عليه الصلاه والسلام مسح بيده على راسه ولحيته، ثم قال: اللهم جمله وادم جماله. قال: فلقد، شوف الراوي يقول بقى إيه، فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف بقى عند حديث سلمان رضي الله عنه اللي فيه حديث، هو حديث طويل لكن هو هنا جاب إيه؟ الجزء الخاص برؤية سلمان رضي الله عنه لخاتم النبوة. اكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.